القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع يسعد من يعمل في الإذاعة عندما يلتقي شغوفا عاشقا للصوت وللإذاعة، وعندما يلتقي بدارس ومدرس ومعلم للتاريخ الحديث والمعاصر، وعندما يلتقي أستاذا للتاريخ ودارسا للعلاقات الدولية مكرم من الغرب ومن الشرق، الدكتور محمد رفعت الإمام، عميد كلية الأداب جامعة دمنهور سابقا، وهو واحد من محبي الإذاعة. دكتور رفعت، أنا سعيد بك. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. الحقيقة أنت بتضفى علينا سعادة، لأنك يعني واحد من القلائل الذين يستمعون الإذاعة. ولا الإذاعة لسه مستمعينها كثروا؟ لا، الإذاعة مستمعينها كثروا، ولأن معظم يعني الناس أوقاتها في الشارع الوقتي، والراديو هو الصديق لهم في الطرقات الطويلة وفي الطرقات القصيرة وفي الحر وفي يعني الراديو لازال له بريقه وسط هذا الزخم من وسائل الإعلام يعني. تمام. لكن محمد رفعت الإمام كيف بدأ هذا الحب للإذاعة؟ في عام كده خطوات إيه؟ في عام 1973 أثناء حرب أكتوبر كان عمري 7 سنوات. هنا ولد عشق للإذاعة، سنوات المجد، لما كنا بنقعد بعد معاناة يوم الصيام وأنا عندي 7 سنوات في رمضان نستمع إلى البيانات من الصوت السحري الأستاذ صبري سلامة الله يرحمه، وكنت أعشق الحصول على الخبر من الإذاعة لأنه مركز بلغة عربية سليمة وبه مصداقية المباشرة. فكانت الإذاعة الراديو في هذا التوقيت كان حجمه كبير، وكان بيتحط في مكان عالي على رف كده على الحائط، وكنا بنزركشه بالتطريز. ثم جاءت ثورة فيليبس طبعا، وجالنا الراديو الأزرق من إنتاج مصري. فأنا سعدت قوي لأن كنت بتنقل به على السطوح وعلى وفي البيت وفي الخارج عشان يفضل مرافق لي. سطوح بيتكو في المنصورة؟ في القرية. في القرية، قرية ايه؟ قرية جديدة المنزلة، مركز المنزلة الدقهلية. المنزلة يعني واحد من مراكز محافظة الدقهلية. يطل على بحيرة المنزلة. بحيرة المنزلة. فكنا يعني نطلع نقعد على السطوح والراديو بجوارنا. اذا كنا احنا اتنين يبقى الراديو ثالثنا، إذا كنا أربعة يبقى الراديو رابعنا. اللي يعني غير بعد كده غير بيانات حرب أكتوبر 73 اللي شدت الصبي محمد رفعت إلى الراديو إيه؟ الدراما الإذاعية. وأتذكر جيدا بشغف مسلسل 5 وربع من البرنامج العام. الدراما الإذاعية شغلت خيالك وأنت صغير؟ جدا، ده أنا اتربيت وجدانيا عليها. لأن أول مسلسل سمعته كان مسلسل نفسي تحت عنوان بيت بلا جدران، بطولة نور الشريف وبوسي، وكان بيعرض لقضية نفسية. وطبعا في هذا السن الصغير كان عندي

يعني انا اعرفه بحكم ان انا يعني كنت واحد من القريبين من فاروق شوشة. ما هو الاستاذ فاروق هو اللي قال لي برضه حكى لك. طبعا بعد عام 67 كان لابد من العودة الى الأصالة والتراث. وفي لقائه مع الأستاذة نادية صالح اشار للموضوع ده في زيارة لمكتبة فلان. فانت انت مستمع جيد للغتنا الجميله. احنا ما زلنا الى الامس الى الامس انا اقول لحضرتك من 1973 الى اليوم والاذاعه لم تفارقني لحظه، لدرجه ان انا وانا نايم كنت افتح الراديو من فوق دماغي كده اعرف الساعه كام بدقه من خلال البرنامج. يعني انا لم ابالغ عندما قلت انك عاشق للاذاعه، يعني انك صب اذوب عشقا في الاذاعه. اذوب عشقا في الاذاعه. لا وبعدين الاذاعه وانا بتجول كنت بمشي في الطرقات الزراعيه نذاكر طبعا. جميل. فكنت معايا الراديو الصغير بقى اللي كان ظهر، فبرنامج اغاني وعجباني في صوت العرب. صوت العرب كان بيجي الساعه 1. ايوه ما زال. انا تخيلت نفسي طلعت في صوت العرب واخترت الاغاني. واخترت ايه؟ قول لي الاغاني اللي انت اخترتها. ما هي لفت الايام طلعت في صوت العرب. اخترت ايه؟ اخترت الوان من الحب. انا عملت الحلقه تحت الوان من الحب. واحنا في الثانويه العامه كنت في رمضان. فقلت هبدا بخشوع ياسمين الخيام. نعم. فده اللون من الحب. نعم. وقلت أغنية أم كلثوم إمتى على بلد المحبوب. جميل. لأن أنا بعشق الأغنية دي. على بلد المحبوب. الأستاذ عبد الوهاب. إمتى الزمان يسمح يا جميل. فريد الأطرش، لأن أنا من عشاق فريد. اخترت له أول همسة. ولفت الأيام وقابلني أستاذ إسماعيل. وطلعت معاه وقلت نفس الأغاني اللي أنا اخترتها وأنا بحلم في الثانوية العامة. يا وتحقق حلمه. وأنا بسجل في صوت العرب سمعتني الأستاذة نجوى أبو النجا فجأت تسجل معنا في دندنة اللي بتيجي الساعة 2 بالليل. حاجات قدرية يعني. لا هم قدروا وأحسوا وشعروا بعشقك يا دكتور محمد رفعت الإمام للإذاعة. نعود إلى الدكتور محمد رفعت الإمام مع التاء الثانية، تاء رحلتك الدراسية. قل لي بقى، أنت لم تحصل على مجموعة في الثانوية العامة ولم تذهب إلى كلية الإعلام، فذهبت إلى كلية الآداب. كلية الآداب جامعة المنصورة قسم تاريخ. وحصلت على الليسانس. وكانت في هذه اللحظات كلية الأدب كانت ناشئة في جامعة المنصورة، كانت كلية حديثة. يعني أنا الجيل الثالث من اللي تخرجوا فيها يعني. وبعد ما حصلت على الماجستير على الليسانس تخصص في التاريخ الحديث والمعاصر. لماذا الحديث والمعاصر؟ أنا كنت يعني لما لم تتخصص مثلا في تاريخ العصور الوسطى بالفعل أو في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ المصري القديم؟ أنا كنت هتخصص في التاريخ الوسيط حبا لأستاذي في التاريخ الوسيط وأساتذة التاريخ الوسيط الأستاذ سعيد عبد الفتاح عاشور. نعم. الدكتور إسحاق عبيد. الأسماء الثقيلة في العصور الوسطى. نعم. أحد الناس نصحني قال لي أنت تركيبتك تاريخ حديث أكتر من التاريخ الوسيط. قلت له ليه؟ قال لي أنت ميال للإعلام وميال للصحافة. فأنت في العصور الوسطى هتبقى مؤرخ تقليدي. لكن في التاريخ الحديث أنت عندك ملكات، هتبقى العطاء أوسع. هتبقى مؤرخ مختلف. وبالفعل أنا أخذت بهذه النصيحة وسبت امتحان العصور الوسطى ونقلت قعدت السنة وخدت التاريخ حديث في التمهيدي. وكملت. أنا اخترت موضوعات غير تقليدية. يعني أنا أول واحد قريبة من الإعلام. يعني أنا الحقيقة شديني وأنا بقدمك العلاقات الدولية. العلاقات الدولية يعني علم ناشئ في علم السياسة. علم مش قديم يعني. يعني بس بيدرس تاريخ العلاقات الدولية، تاريخ نشأة العلاقات الدولية. ده تاريخ قديم جدا. لكن العلاقات الدولية كعلاقات دولية بالمنهج الحديث حديثة تعتبر. تمام. أنا حضرتك حطيت أسس لنفسي ولتلامذتي إن إحنا هنشتغل في غير المألوف والمسكوت عنه في الدراسات التاريخية. موضوع الأقليات في مصر كان ما حدش بيقرب منه طبعا. فأنا كان من المحاضير. لكن قول لي قبل ما تتكلم عن الأقليات والمسكوت عنه مع تلاميذك الأساتذة، يعني أنت انتقلت من أساتذة العصور الوسطى إلى أساتذة العصور العصر الحديث والمعاصر. مين أول معلم لي كان أساتذتنا في جامعة المنصورة الدكتور علي بركات، صاحب أول كتاب في تاريخ الملكية الزراعية في مصر، والدكتور طلعت اسماعيل رمضان اللي عمل عن الإدارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية. ثم انتقلت إلى جامعة عين شمس وكنت محظوظا بالتلمذة على أياد الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق. طبعا طبعا المؤرخ الأشهر يعني الدكتور يونان لبيب رزق، ولا أحد ينسى دور يونان لبيب رزق في استعادة طابة طبعا كواليس ديوان الأهرام المعاصر. الدكتور يونان، لكن لم تلتقي بالدكتور صلاح العقاد مثلا. لا، أنا انتقلت من المنصورة بناء على نصيحة أستاذي الدكتور علي بركات. قال أنت لازم تبقى في القاهرة، ما تكونش في المنصورة. فأنت ملكاتك تروح القاهرة. فقلت له روح فين؟ قال لي روح اللي هيقتنع بيك الدكتور صلاح العقاد. فانتقلت إلى كلية البنات عشان أقابل الدكتور صلاح العقاد. تمام. فرحت قلت لهم الدكتور صلاح العقاد، قالوا لي تفضل. فتلاقيت ناس كتير قاعدة، وإذا بتأبين الدكتور صلاح العقاد. فوجدني الدكتور يونان، فاعتقد إن أنا قريب الدكتور صلاح العقاد. فجرى ورايا في الطرقة وقال لي أنت مين؟ تقريب الدكتور صلاح. قلت له ده أنا فلان وجاي من المنصورة أسجل معاه الدكتوراه. رفع وشه كده وبص لي قال لي تعالى لي نهار السبت. نهار السبت هو بنفس الكلمة. يعني يوم السبت يعني ذاكرتك قوية. حافظ أنت الكلمة اللي قيلت يعني. جيت قال لي إيه موضوعك؟ قلت له أنا كنت عامل عن الأرمن في القرن 19 وعايز أكمل الأرمن في القرن 20. قال لي طب ولي لي الرسالة وتعالى لي بعد أسبوع. فالسبت اللي بعده رحت له، فقال لي اقعد اعمل الخطه بتاعتك ورقه وقلم، وكتبت الخطه ودخل بها سجل لي في مجلس القسم. فانا بقيت مذهول. ما الذي استوقفك دكتور رفعت الامام في شخصيه الدكتور يونان لبيب رزق؟ الوطنيه ثم الوطنيه ثم الوطنيه. يعني لم يتاخر في كمان في تلبيه مطالب دارس، انت كنت دارسا وقتها يعني. لا، وانا بقى يعني في ركابه يعني كنت محظوظا بأنني التقيت برموز السياسة والثقافة في مصر. وهو كان بيكلفني أروح لمهام خاصة لثقته فيا، وكان بيقول لي أنت من ذوي الأخلاق الرفيعة. والسبب كلفني أنزل أجيب له حاجة، ملف معين من شنطة العربية. وانا ملخوء مش عارف افتح العربيه، فجبت الداله قلت له افتح العربيه بتاع الدكتور يونان. فالمهم فتح، قمت انا باصص على اللون اللي هو قال لي عليه، جبته وجيت. الدكتور يونان متخيل ان انا دعبست وشفت ايه اللي موجود. فلما انا رجعت قال لي خدت بالك يا محمد من الملف اللي كذا كذا وفي كذا؟ قلت له انا اسف يا استاذنا والله، ممكن تديني المفتاح انزل اجيبه لك تاني؟ فقمت رايح ونازل وقلت له يا فندم ما فيش ملف كده. قال لي انت من ذوي الاخلاق الرفيعه يا محمد. انت من ذوي الاخلاق الرفيعه من حيث الامانه كمان. دي من احلى الكلمات اللي سمعتها في حياتي. سعيد انت باطراء الاساتذه عليك، بالذات قيمه زي الدكتور يونان انه يقول لي هذه الكلمه. وكان يعني مبسوط بنشاط العلمي والحاجات غير التقليديه. لماذا اخترت الارمن بالذات؟ ده جزء من اهتمامي بشخصية مصر. الأرمن كان لهم دور في الحياة المعاصرة في مصر. أقول لحضرتك نرجع. كان في التلفزيون المصري يوم الحد بيعمل اليوم المفتوح. وكان بيعرض برنامج فيلم من الأفلام القديمة. ودي كان حدث كبير قوي بالنسبة لنا. ينضم ليه